بطنه بتوجعه، صدره بيوجعه، قلبه بتوجعه. معنى توجعه وتؤلمه بتقول له يا هذا تنبه انني مش طبيعي، فيروح يلتمس ايه العلاج. فكأن الآلام التي تأتي للإنسان بسبب مرض معناها ايه؟ استنهاض له ليعلم سبب هذا الألم فيدفعه. يبقى كأن الألم من جنود العافية، وإلا فأفتق الأمراض بالبشر لا ألم لها أولا. يظل المرض في النفس كده ويرعى فيه ولا يتنبه إليه إلا عند العجز عن العلاج. المرض الخبيث اللي بيفتك بالناس دول ويقعدوا لك ده في الدور الأول، ده في الدور الثاني، ده بقى في الدور الايه؟ في الدور الثالث. طب ما كان في الدور الأول ما يحسش بيه؟ قال لك اهو ده تلصص المرض. لأنه لكن لما يجي أول المرض ويجي ألم يبقى ينبعك يقول لك الجدع اهو ده ملوش ألم. فربنا بيقول ساعة ما تشوف الألم يعلم أنه ينبهك على أن فيك حاجة فيها عصب، وأنت لا تألم أي جارحة من جوارحك إلا إذا كانت مش سليمة في أداء مهمتها. ولذلك يقول لك ما هي العافية؟ العافية أن لا تشعر بأعضائك، لك سنان يتكل عليها ولن تدري به، إنما إمتى تدرى أن لك سنان؟ لما توجعك قبل كده ولا ما تعرفش من السنان، وعينك توجعك ولا قبل كده افتكرت العين وماشي على ضغط، يوم ما تألمك العين صحيح مش عارف اصابعي الله. اذا انت حين تعلم جارحتك وتتألم اعرف انها ما بتؤديش مهمتها الطبيعيه. تقول لك يلا شوف شغلك علشان انا مش ايه مانيش طبيعي، تستعديه علشان تشوف لها الحكايه اللي طرقت عليها، الحكايه اللي طرقت عليها دي ايه. اذا الان اول جند من جنود الايه؟ من جنود الايه؟ العافيه. بل باطل ايضا جند من جنود الحق، وكلمه كفر نفسه من جنود الايمان. لان معنى كفر يعني ايه؟ كفر يعني ايه؟ كفر ستر الاله الواجب الوجود، مش كده معناه؟ لكن ما فيش اله ستر مين؟ طب وما دام ستر يبقى الستر ده مش يحتاج الى مستور. طب ما هو المستور بالكفر؟ الإيمان. يبقى كلمة كفر نفسها دليل على ايه؟ على ان في شيء مستور، المستور يبقى نقيضه، يبقى فيه الإيمان. يبقى كلمة كفر نفسها دليل الإيمان. طب ما بقى قلنا بقى الباطل الزهد كده والزهد كده، قال لك ايه؟ علشان يشعرك بحلاوة الحق ويخليك انت تستشعر له. الإسلام انتشر في البلاد اللي فيها أغلبية إسلامية لا بالسيف ولا بالفتح، ولكن برؤية مبادئ الله. لأنهم البلاد الفرس والروم شافوا متاعب من قوانينهم ومن دياناتهم ومن سلطة المش عارف الإيه والبتاعب. فلما سمعوا مبادئ الإسلام إيه اللي حصل؟ يبقى لذعتهم بالباطل هي اللي خلتهم. إذن فالإسلام انتشر في نصف قرن انتشار عظيم. ليه؟ قال لك لأنه مش بس بالدفاع الإيماني لمسلم الناس، ولكن جذب الضلال للإيمان. الضلال نفسه اللي موجود في البلد مش عارف نسمعه إن في دين بيعمل كذا وكذا وكذا وكذا، شد الناس للإيمان. يبقى مرفوع بحاجتين، أهله حريصون على أن ينشروه، الناس التانيين حريصون على أنهم يجذبوه. هذه هي الأسباب التي أصابت. طيب الباطل أقول يضرب مثلا، قال لك خد كلمة الباطل والحق. أنزل من السماء ماء المطر فسالت أودية بقدرها. ساعة ما ينزل المطر على الجبال الوديان اللي هي المواطئ بين الجبال بتجري فيها المية، كل وادي بياخد على قد ايه؟ كله. ده وادي صغير بياخد شويه صغيرين، ده كبير ياخد كبر، يجي الوادي الكبير ياخد زي ما نسمي احنا روافد، روافد والنيل الاصلي. فسالت اوديه بقدرها، طيب ايه اللي حصل؟ احتمل السيف وهو نازل كده، خد بقى ايه القش والفتات الاشياء والمش عارف الايه، وخدها وكسحها ويا نزلها في الله، فعملت ريم زي ما بنشوفه كده، يظل الريم على وجه الميه ابدا. ده الريح كده يقعد يداعب الميه ايه لحد ما يعمل ايه، يجيب كل الزبط ده فين؟ في الجوانب، ويفضل الميه ايه صافي. اهو الزبط دي شبه الباطن، ساعة على وجه الماء اياك ان تظن ان العلو يدوم لك، بل هيجي في الجنب كده والجنب كده، وبعدين يبقى هباء. فسالت اودية بقدرها، فاحتمل السيل جبدا رابيا. قال لك مش بس في الميه والماء، ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حليه. ايه زي ايه؟ قال لك انت ما رحتش عند السيل، هو عند السيف ده عنده بوتقه بيزود فيها المعادن الذهب والفضه والحاجات دي، ويقعد يخلي ده يبقى كده. وليه؟ قام قال لك بينطر منه الايه؟ الخبيث بتاعه، عشان يبقى ايه؟ يبقى صار. ولذلك بعض العارفين قال لك خد قضيه، ان الله لا يترك الحق، ما يسلموش للباطل ابدا، ولكن يتركه ليبلو غيرة الناس عليه، فإذا لم يغاروا عليه غار هو عليه. يقول ده انتوا ايه؟ ومن حيغير عليها من عندي بقى من السمع. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاء، أليس في جهنم مثوى للكافرين؟ ومن أظلم، إذا سمعت هذا في استفهام، كان يمكن إن الحق يكون لا أظلم من كذا، لا أظلم ممن يفتري على الله الكذب، إنما دي خبر منه، والخبر في ذاته يحتمل الصدق والكذب، فالحق يريد قضية يقرها المقابل. لما يجي واحد يدعي انك انت مثلا ما وصلتوش ولا مش عارف ايه ولا ايه، وانت وصلت، ثم تقول له طيب من اعطاك هذا الثوب؟ من اهداك هذا القلم؟ كنت تقدر تقول له انا، انت تمكن لي انا اعطيتك هذا الثوب، انا اعطيتك هذا القلم بخبر منك، انما خبر ممكن يكذب. يقول له ابدا ما ادتنيش، يقوم ما يجيبوش في صيغه خبر، يجيبه في صيغه استفهام عشان المقابل هو اللي يرد. طب يقول له ايه؟ من اعطاك هذا القلم؟ يقوم هو يكتب بقى، ما يقدرش يقول مين اللي اعطاه لي، على الاقل يسكت. يبقى سكت معناها ان لقد قدريته. يقول له يا سيدي انت انت انت الله. اذا فايراد الاسلوب لاسلوب الاستفهام ليقرر واقعا له قوة اكثر ما يبقى خبر، لان الخبر ياتي من المتكلم وانا عايز اقرار منه. انا لو لم افهم انه لا يجد جوابا الا ان يقوله ما كنت سالت هذا السؤال. يبقى اذا انت لما سالت من اعطاك هذا الثوب، انا واثق تمام الثقة انه لا يمكن ان يقول الا انت. يبقى اذا الخبر بالاستفهام اقوى او غير اقوى. ومن اظلم، هتقول ابدا ما فيش حد، ممن افترى على الله، ويا ريت افترى على الله كده ابتداء كده، ده جيت لامر صدق وكذبه، يبقى مرحلة ثانية. ومن اظلم، يعني لا احد اظلم، والظلم نقل الحق من صاحبه الى غيره، بس مره يكون ظلم كبير قوي قوي، ومره يكون ظلم بسيط. فالذي يشرك بالله ده ظلم في القمه دي، ولذلك قال ان الشرك لظلم عظيم. يبقى اذا الذي يفتري على الله الكذب لا احد اظلم منه، لانه لو افترى على مثله يبقى معقول افتري على مثلك، انما تفتري على الله

التأديب أن نجهر بدعوتنا وأن نقول الحق. اللي عايز يؤمن يؤمن، واللي مش عايز يؤمن يبقى ايه؟ يبقى في ايه؟ في حال الأول. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. كلمة جهاد الجيم والهي والدال دي ما بقول جاهد يجهد. جاهد يعني تعب نفسه في عمل. طب واجتهد ألح في الاجتهاد، يعني جه على نفسه شوية وألح في الاجتهاد، إنما ما مش خاص عملية في ذاته، إنما جاهد يبقى في خصم قدامه، في إيه؟ خصم قدامه، يبقى جاهد فاعل. والمفاعلة لا تكون إلا بين اثنين، لما تقول شارك فلان فلانا يبقى فيه مشارك وفيه إيه؟ وفيه مشارك، فجاهد يبقى فيه خصم. ما هو الخصم الذي نجاهده؟ الخصم ده إيه؟ عندك الخصومة في الله كثيرة، خصومة في القمة الإيمانية وهي وجود الإله الواحد. الملاح ده يقول ما فيش إله، يبقى ده لهم جهاد. طب واللي بيقول فيه إله بس له شريك يبقى لهم جهاد. يبقى إذا الملاحدة كلهم إيه؟ جهاد. وجهادهم بإيه؟ بالحجة والمنطق ليقولهم بأنفسهم. نقول لهم هل ادعى احد انه خلق ذاته او خلق غيره؟ قد اكثر الاشياء التي تستخدمونها في حياتكم، احنا نضرب مثلا بالكوبايه اللي بنشرب فيها ميه، هل الكوبايه دي ضروره في حياتكم؟ مش ضروره، ده طبعا عشنا عاش لو غيره بدون الكوبايه. طب الكوبايه دي في شجر بيطلع كوبايات؟ ولا عملناها صنعناها؟ لما صنعناها صنعنا ايه؟ قعد العقل البشري يفكر في خلق الله في المواد، فوجد رمل، وممكن الرمل ده يصهره ويبقى زي العجين، وبعدين يشكله، وبعدين او يصفيه من الغبارات والاشياء، ويعمل منه بقى جد عالي او كريستال زي ما يعمله. طيب اذا مفيش كوبايه وهي اكثر شيء وجدت وحدها. فبص في الكون كده بقى، مصباح الكهرباء ده، مصباح الكهرباء ده اللي عمله أديسون، وعرفنا من اللي عمله وعمله ازاي، وقعدنا ندرس الكهرباء ومجابها وسالبها، وبعدين المصباح اللي عمله ده يقعد له شهر، يقعد له يوم، واحد يجيب حتة حصوة كده ويروح كاتل الازاز التنطيطي وعايز بقى يشوف صيانة قد ايه وصناعة قد ايه، يقول له يا اخي اللمبة اللي نملت خمسة شمعة عايزة الأجهزة دي كلها عشان تعملها، يبقى الشمس اللي ملهاش قطع غيار ولا حد يستطيع يتناولها عشان يصلحها، ولا تأبت عن الطلوع في يوم من الايام، ولا تجاري تمدها بالحرارة والإشعاع والدفء، فما تقولش من اللي عملها ده، انت عرفت اللي عمل المصباح الكهربائي ويطلع عليه ايش، وعرفت اللي اخترع الغسالة، وعرفت اللي اخترع التلفزيون، وعرفت اللي عمل التليفون، بقى ليه ما تعرفوش؟ ازاي الكلام ده؟ ده انت كان يجب بعقلك كده تقول ايه العظمة دي؟ شمس تضيء الكون من يوم ان خلقها الله، ولا قانون ولا صيانة ولا اي حاجة ولا ميار ولا عشرة ولا ايه ده، ده كان يجب انك تفكر فيها، انت فكرت في اكثر الاشياء ونسبتها الى ايه؟ الى صالحها. ثم تعالى بقى اقول لك ايها الملحد، انت اذا جاء الليل كيف تضيء ظلام الليل؟ قال لك كل انسان يضيء ظلام ليله على حسب قدرته. واحد يضيء بتفتيله، واحد يضيء بشمعه، واحد يضيء بلمبة نمرة خمسة، واحد بلمبة نمرة 15، واحد بلمبة نمرة 25، واحد بكلوب، واحد يجيب كهرباء عادية، واحد يجيب نيون، كل واحد بيضيء ليله حسب ايه؟ حسب قدرته. طيب وبالليل كده كل واحد يبقى ده وده شكل ده شكل ده شكل ده شكل ده شكل ده شكل. فاذا ما طلعت الشمس صباحا اطفأ كل واحد مصباحه، لان مصباح الله قد ظهر. الله مصباح ربنا جه، اطفئوا مصابيحكم فقد قطعت شمس الله. ده ما يدلناش على ان لله اذا كان له حكم نطرح كل احكامه، لان له موجود ساعه ويجي محدش يقدر، فما دام له كده مش كان يجب ان يتنبه اليه.

يبقى أنا ما تعصبش أقول لأ اللي ما يقتلش كده زي يبقى مش أنا. أقول له لا لا اللي شرعه ما قالش كده. فإذا هذا الجهاد لمين؟ جهاد للمسلمين لبعضهم، عشان مش كل واحد يتعصب لرأيه يقول له ما دام الله قد ترك الحكم بلا تنصيص عليه تنصيصا لا يحتمل الخلاف فليذهب كل واحد إلى ما يحتمله الوقت. الذهن التبعين الجاهل، الذهن الاستعانة جاي، الذهن الانصاف جاي، دول رؤوسكم تنفع دي وتنفع دي، مش ده يشوف ده يقول له لا ما انت مش عارف ايه، قال لك ايه. طب وايه كمان؟ فإذا استحر القتال غيره يجب أن تكون هناك طائفة معتدلة، وإن طائفتان من المؤمنين ايه؟ من ايه؟ مش هو سماهم مؤمنين، إذا فالإيمان لا يمنع أن نختلف. ولكن الايمان اللي ما منعش ان نختلف وسمناهم مؤمنين وان طائفتان من الايه نعمل ايه يا ناس حتنسى الطائفه الثالثه بقى لا ايمان ولا ايه اسلحوا بالله شوفوا اللي مال يمين ورجعوه وبعدين انبغت قاتلوها حتى تفيء الى امر الله فإن فاءت ما نسيبش المسائل بقى منتصر ومعدوم لا نجيبهم تاني ونقول لهم احنا دلوقتي وضعنا عنكم كبرياء نفوسكم ما انتم دحرتم ونزمتم قدامنا مش هنسيبكم مهزومين بس تيجوا بقى نتفاهم بقى عليك انت تنازلت عن كبريائك والضعيف قوي بموقوفينا معك يبقى فيه ايه في تعادل نقف بقى نقعد نبحث المسألة كده بهدوء كده ونقدم رايق ونشوف الحاجة ايه لما افاءت فأصلحوا بينهم وبالعدل وايه اجل ده بقى طب وبعدين قال لك في جهاز بقى ومن ده كله جهاز ملاحظة عرفناه جهاز مشركين عرفناه جهاز اهل كتاب عرفناه جهاز مسلمين ده مسلمين عرفناه بقي ايه بقي جهاز النفس البشرية جهادك لنفسك ولذلك النبي قال لما رجع من القتال ايه رجعنا من الايه اهود ليه لان بيطلع عدو واني حامي عشان انما ده نفسك بقى وما دام نفسك بقى هتدحل بيك وتحب تحقق لها اهوائك وتحب تحقق لها شهواتك يبقى ده العدو المداخل بقى العدو الايه دي اللي عايز بقى منك انك انت تاخد موقف الايه وتقارن بينما تعطيه نفسك من الشهوات العادلة وبينما يعدك به ربك من الأشياء التي لا تخطر على قلب بشر وشوف بقى نفسك ولا ربك اعملهم قبل لبعض نفسك ولا ربك وربك له سوابق وياك السوابق أنه قبل أن يستخدمك إلى الوجود قبل ما يخلقك مش خلقك وبعدين خلق لك اللي انت عايزه لا ده خلق لك اللي انت عايزه الاول واطرأك على كون معد لك سماء وارضا وجوا وهواء وماء وكل حاجه يعني عملها لك كده وضبها يبقى ده مأمون علي ولا مش مأمون علي يبقى مأمون وانا سمعته هل رأيتم احدا من البشر يأتي الى صنعته ليحطمها انما ساعة ما تشوف واحد نجار ماسك الادوم وماسك في الدولاب وعمال يحك فيه كده ولا الفاره ده قديم ده بيظبطه انتوا عارفين الحكايه بتاع ايمن ايمن ده طفل شاف البت سعاد خدامه عنده فرجع لامه يعيط فبيقول لها يا ماما او يا امي زي ما يقول بقى البت سعاد بتضرب السجاده بالله البت سعاد ماسكه البتاع الخرزان دي بتضرب السجاده بيعيط الواد وراح البت بتضرب السجاده فامه قالت تعالى يا حبيبي ما تضربهاش انت بتعمل كذا وبتعمل كذا وبتعمل كذا وراحت وياه وخلتها تضرب كده والتراب يطلع الله يسلم فاهم هو فيهم على مستواه وهي دي يبقى اذا الحق سبحانه وتعالى حين يبتلي خلق من الخلق يبقى ما يقولش انه يبينه ويصلحه المرأة اللي قالت لوحدها الهي اشرب نارك مش بتسمعوا حاجة زي كده

وبعد ذلك تخرج منك الروح. فلما تخرج الروح الجسم يعمل ايه؟ يرمد وانتهى كل شيء ونزل شوية يبقى رمة. الروح التي أدارت هذا الجسم كله بكل طاقاته وأجهزته أرأيتها بعينك؟ أشممتها بأنفك؟ ألمستها بيدك؟ أذقتها بلسانك؟ إذا روح فيك وتدير جسمك ولكنها لم تدخل تحت إدراكك. فإذا كان مخلوق لله وهو الروح لا يظهر فكيف تريد أن تترك خالقها؟ منين بتيجي؟ ممكن. ولكن في الآخرة حين يخلقني الله خلقا آخر أستطيع أنني أرى. ليه؟ لأن في الآخرة دي هتبقى معايير ثانية أنا. معايير ثانية، إيه المعايير؟ أم قال لك يا أخي أنت مش بتاكل هنا وتشرب؟ وفي الجنة هتاكل وتشرب؟ إيه؟ طيب تتغوط في الجنة؟ لا الله، تبقى بقى نظام ثاني خالص. نظام إيه؟ ثاني خالص. ولذلك لما على المحصل بتاع الروم بعث لعالم من علماء المسلمين وقال له يا أخي أنتم تظنون إن الجنة ناكل فيها ونشرب ولا نتغوط؟ وده معقول؟ قال له مش معقول. ليه؟ ايه اللي ايه اللي فيها؟ قال لي بقى ايه؟ جات لايه؟ لنهدينهم سبلنا. قال له طب ودي فيها ايه عجيبه دي؟ قال له طيب الطفل في بطن امه بينم ولا ما بينموش؟ طب يا دليل على انه بيتغذى ولا ما بيتغذاش؟ طب بيتغوط؟ اذا كان الطفل بيتغذى ولا يتغوط؟ ده لو اتغوط في الماكينه يبقى بيحترق. اهو ده برضه اللي نهدي انهم ايه؟ اللي نهدي انهم ايه شغلات. وبعدين قال له يا اخي انت بتقول اللي في الجنة ما يخلص، كل حاجة تاخد منها لن تنقص. قال له ليه يعني؟ يبقى عليك قوي كل حاجة ناخد منها ثلاث ساعات. هب ان لك مصباح، ثم جاءت الدنيا كلها وقبست من ضوء مصباحك نارا، أينقص من مصباحك شيء؟ قال له طب الأرواح اللي كانت موجودة فينا جاهي وبعدين تطلع بتروح فين؟ قال له بتروح فين؟ في الحتة اللي كانت فيها قد ما تجيني. ايه دي يا دي؟ ثم بقى ان تتقوا الله يجعل لكم ايه؟ يجعل لكم حفظا. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وان الله لمع المحسنين. اياك ان تفهم المعيه، معيه الله لك كمعيتك مع انسان مثلك، لان الله يحكمنا فيه القطار ليس كمثله ايه؟ ليس كمثله شيء.